بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في المجلس السابق أخذنا مادة الشين والراء والباء، الشرب والشرب والشرب، فمن يقرأ البيتين؟ نعم. قال الناظم رحمه الله: أحسنت. الشرب جمع، جمع الندم، أحسنت. نعم. أحسنت. أحسنتم. من يقرأ ودعوة العبد؟ نعم، ودعوة المرء الدعاء. لا، للأكل. وشدة الحر ذهبت، السهام. أحسنت. السبت، ها، أحسنتم. الحلم نقرأ منكسها، ها أحمد، الحلم ثقب في الأديم. نعم. والحلم بالصدق أو بالكذب. طيب، أحسنتم. قال الناظم رحمه الله: الخرق ما قد عظم، والخرق حر كرم، والخرق حمق لؤم، فمنه كن ذا هرب. الخرق ما قد عظم، والخرق حر كرم، والخرق حمق لؤم، فمنه كن ذا هرب. أعيدها ثالثة: الخرق ما قد عظم، والخرق حر كرم، والخرق حمق لؤم، فمنه كن ذا هرب. نعم، عبد الرحمن. حمق، أحسنت. أيضا عمرو، حمق، أحسنت. نزيد واحدا من هنا، من هنا. نعم، ارفع صوتك. الخرق ما قد عظم، والخرق حر، حر كرم، والخرق حمق لؤم، فمنه، أحسن، فمنه كن ذا هرب. إذن معنا الخرق والخرق والخرق، ها فالخرق يقول ما قد عظم، يعني المكان العظيم الواسع، يطلق على الشيء العظيم، يطلق على الشيء العظيم لا سيما ما يتعلق بالأرض، فالمكان القفر يسمى خرقا، قالوا لأن الرياح تتخرق فيه. والخرق وصف للإنسان الكريم، يقال له خرق بالكسر، فهو الإنسان الكريم، وأيضا يطلق على الظريف، الإنسان الظريف الذي عنده ظرف، أي عنده انبساط في الكلام ويمزح مع الناس وهكذا، أخلاق طيبة، فيقال له خرق. والخرق هو الحمق، الخرق الحمق، ويقال له أيضا الخرق. فانظر كم الفرق بين الخرق والخرق، فالخرق الكريم والظريف والإنسان الطيب، والخرق هو اسم للحمق وليس اسما للأحمق، اسم للحمق، فيقال فلان ذو خرق، أي ذو حمق. ويقال للمرأة خرقاء، يقال خرقاء. ذكر عندنا فائدة في الشرح، قال مثل عربي لا تعدم الخرقاء علة، قال يضرب في النهي عن المعاذير، أي العلل الكثيرة تحسنها الخرقاء فضلا عن الكيس، فلا ترضوا بها لأنفسكم، يعني يقول الذي يغلط في أعماله ما يعدم أن يأتي بعذر ولو كان أخرق، بل ولو كانت امرأة خرقاء. فالخرقاء المرأة الحمقاء التي تتصرف بغير التصرف الحسن، ما تعدم من معاذير، تقول أنا ما فعلت كذا إلا لكذا، وما فعلت كذا، تستطيع تعتذر بأي عذر. فيقول لا ترضوا بالأعذار لأنفسكم، بل كونوا حريصين على أن تعملوا العمل الصواب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياك وما يعتذر منه، يعني لا تصنع صنعا ولا تعمل عملا تحتاج بعد ذلك إلى أن تعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. الشاهد معنا الخرق والخرق والخرق، فالخرق المكان الواسع القفر الأرض العظيمة، والخرق هو الحر الكريم، والخرق هو الحمق. فهذه ثلاث ألفاظ نكتفي بها.